الحية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا تقدم بحث الرؤية شيء من يعني تقدم شيء من مبحث الرؤية، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له اتصال بالكلام الذي سيأتي بعد. لذلك ذكرت ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك إثبات الرؤية من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. تقدم شيء من مبحث الرؤية وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية لأهل الإيمان في الآخرة. قال المصنف الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ابتداء إثبات الرؤية عند أهل السنة والجماعة لجملة من الأدلة، منها ما ورد في الكتاب العزيز ومنها ما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما ورد في كتاب الله عز وجل عندك أدلة من الكتاب على إثبات الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة لأكمل الآية إلى ربها ناظرة. طيب وجه الاستدلال من هذه الآية؟ نعم. طيب إذا قال لك قائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة ثواب ربها عز وجل، وهذه الآية لا تدل على إثبات الرؤية، بما تجيبه؟ تفضل. فكلمة ناظرة هنا جاءت متعدية بإلى وتفيد، ما معنى متعدية؟ يعني تعدت إلى مفعولها بإلى، إلى مفعولها يعني المعمول، إلى معمول بإلى. نعم. والله عز وجل بإلى فهي تفيد رؤية بصرية، بعكس إذا تعدت بفيه فهي رؤية تدبر، وإذا أتت مجرد فهي انتظار. طيب مثل لنا أمثلة. نظرت في الكتابة أو نظرت في المسألة، يعني هذا تدبرت في المسألة. نعم. نظرت إلى الإبل، هذا بمعنى رؤية بصرية. ونظرت فلانا يعني انتظرت فلان، يعني تأتي بمعنى مرة أخرى عندك فعل نظرة يأتي على ثلاثة أحوال. بمعنى الانتظار. انتظار إذا جاء متعديا بإلى، إذا جاء متعديا بنفسه بمعنى الانتظار، وإذا جاء متعديا بإلى فبمعنى النظر إلى الشيء، نظر إلى الشيء، وإذا جاء متعديا بفي النظر في الشيء تفكر يعني. نعم. يبقى على ثلاثة أحوال، ففي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة ما المراد؟ ما المعنى ناظرة؟ نعم، وهي السرور والفرح والبهاء والجمال بسبب رؤية ربها عز وجل وما يتبع ذلك من النعيم العظيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كذلك من الرد على الذين قالوا بأن هنا المراد معنى انتظار الثواب، فالذي ينتظر الثواب منهما هو مؤمن ومنهما هو من كافر، فلا يدرى، واضح الكلام، لا يصدق القول أن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة ثواب ربها عز وجل. الوصف في الآية التي قبلها وجوه يومئذ ناظرة، عباد ينتظرون ثواب ربهم عز وجل، منهما وجوه مستبشرة ومنهم وجوه كالحة مسودة مغبرة، وهي وجوه من؟ وجوه الكافرين، فلا يصدق هذا الوصف على الجميع، واضح الكلام؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ف فهذا فيه إثبات الرؤية. طيب دليل آخر، الدليل الذي ذكرت، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخونا سليم، استدلال من الآية على إثبات الرؤية. الزيادة هي رؤية نعم، زيادة بمعنى رؤية الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك، على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى؟ عندك يعني مثلا دليل في السنة؟ لا عنده. معك دليل في السنة ولا لا؟ ليس معك. عندك؟ لا لا، عند أخونا. عندك حديث صهيب أبو يحيى، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر على مالك آية فقال: للذين أحسن الحسنى أي الجنة، وزيادة أي نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أي نعم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول يقول يقول الله تبارك وتعالى يعني: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وأن المراد بالزيادة رؤية الله تبارك وتعالى. دليل آخر. تفضل. وجه الاستدلال مفهوم مخالفة، أنه إذا خجب عن أهل النار فأهل الجنة يرونه. يعني لما حجب هؤلاء في حال السخط، هكذا لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في حال الرضا. ماشي. دليل آخر في الرؤية. هذا يستدل به على الرؤية ولا لا؟ يعني الآيات التي من أهل العلم الحملة، الآيات طائفة من أهل العلم، الآيات التي فيها لقاء الله تبارك وتعالى على كذلك رؤية الله تبارك وتعالى، وأنها تفيد ماذا؟ تفيد إثبات الرؤية. كذلك ولدينا مزيد، ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، على أرائك ينظرون أهل العلم، يعني من جعلها دليلا على مسألة ماذا؟ مسألة الرؤية. طيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخوكم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تظامون في رؤيته. ما معنى لا تظامون؟ لا تظلمون من الظلم، وهو معنى الظلم. كل يرى، كل يرى رغم يعني كثرة الناس وتوافرهم، كل يرى، كل يرى الله سبحانه وتعالى. طيب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هنا عبارة يذكر أهل العلم تشبيه لماذا بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. طيب كيف وجه الدلالة على ذلك؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قالوا هذه ما ماذا؟ المصدرية، دخلت على الفعل المضارع في تأويل مصدر كما ترون كرؤيتكم رب كرؤيتكم، يعني إنكم سترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم. واضح؟ من هنا أخذوا قالوا أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي معنا بعد قليل كذلك أن الرؤية تكون عيانا، وأن العباد يرون ربهم عز وجل، ينظرون إلى ربهم يرفعون رؤوسهم، والله عز وجل عرشه فوق الجنة، فوق الجنة، والله عز وجل فوق ذلك كله. واضح الكلام؟ عندك شيء؟ مالك؟ عندك وجع؟ طيب، الذين قالوا بنفي الرؤيا لهم جملة من الأدلة، من يذكر؟ قول الله الله تعالى قال لن ترني. تأول المعتزلة هذه النقطة نفاية الرؤية أولا، يعني من من الطوائف الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى؟ منهم المعتزلة، الشعبية، كذلك الجهمية، كذلك خوارج، من كذلك الإباضية والزيدية، كلهم هؤلاء نفوا رؤية الله تبارك وتعالى. طيب والأشاعرة أثبتوا الرؤية ولا لم يثبتوا؟ أثبتوا الرؤية، نعم أي نعم أثبتوا الرؤية، لكن على خلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في كيفية الرؤية، في كيفية الرؤية. طيب الدليل الذي ذكرت ماشي تفضل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن تراني هذه لما تفيد التثبيت، نعم أي في الدنيا وفي الآخرة. والقول الصحيح عكس ما قالوا، لأن لم تأتي عادة لا للتأبيد المطلق إلا بقرين، يعني بدليل، يرد التقييد بذلك. نعم صحيح. من الدليل على ذلك في قوله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني في شأن الموت، ولن يتمنوه أبدا في شأن الموت. ثم ورد في قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فكيف يستقيم المعنى إذا كانت لن تفيد التأبيد؟ فيقتضي ذلك التعارض بين آي كتاب الله عز وجل، فلن لا تفيد التأبيد يعني مطلقا. لذلك في قوله سبحانه وتعالى في شأن مريم عليها السلام لما قالت فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. فلو كانت يعني لن تفيد التأبيد فما وجه الفائدة من ذكر لفظ اليوم فلن أكلم اليوم إنسيا؟ فموسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل رؤيته لكن منع من الرؤية في الدنيا، ولا يدل ذلك على أن الرؤية لا تكون في الآخرة، بدليل يعني بمعنى أن موسى لما طلب الرؤية ماذا قال الله عز وجل له؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لأن الحالة التي عليها الإنسان ليست عنده قوة تمكنه من رؤية الله تبارك وتعالى وأن يثبت في ذلك. فلما تجلى ربه للجبل ماذا حصل له؟ يعني ساخ الجبل وجعله دكا رب العزة سبحانه وتعالى، حتى من أهل العلم قالوا أنه تجلى إلى الجبل بقدر أنملة قول يعني، فجعله دكا، جعله ماذا؟ دكا، فلا يتحمل الرؤية في ذاك الموقف. طيب من الأدلة كذلك عندهم في نفي الرؤية نور أن أرى، نور أن أرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الرؤية فقال نور أن أرى. أي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إيش وجه الدلالة؟ يعني الله سبحانه وتعالى نفى البصر، قالوا أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن هنا كيف يكون الجواب؟ الجواب كيف يكون الجواب عنده؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إدراك ممكن يكون إدراك معذرة، إدراك ممكن يكون إدراك رؤية وإدراك بالعلم، واضح الكلام؟ إدراك لا تدركه الأبصار، هنا الإدراك المراد به إدراك ماذا؟ إدراك الرؤية، كذلك يعني إدراك بمعنى يأتي بمعنى العلم، ولا يحيطون به ماذا؟ علما سبحانه وتعالى. فهنا لا تدركه الأبصار، هل يقتضي ذلك نفي الرؤية ولا لا يقتضي؟ لا يقتضي، كما تقول أن الله عز وجل يعلم أنه موجود، لكن هذا لا يقتضي ماذا؟ إحاطة العلم به سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرى ولكن لا يدرك، يعني الإدراك بمعنى ماذا؟ بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة. ومن الدليل على ذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما اقترب فرعون وجنده من موسى ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى في ذلك أي فلما تراءى الجمعان قال موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. فهنا نفى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى هنا ماذا؟ الإدراك، لكن الرؤية ماذا؟ وقعت بينهما، تراءى الجمعان، كل رأى الطرف الآخر، فنفي الإدراك لا يستلزم نفي ماذا؟ الرؤية، يعني تحفظ هكذا، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فالإدراك بمعنى ماذا؟ بمعنى الإحاطة، فالله عز وجل لا يدركه أحد سبحانه وتعالى، لكن يرى. طيب، ورد في صحيح الإمام مسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذلك يحفظ، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب، هذا الحديث يثير لنا مسألة، ما هي هذه المسألة؟ إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، بارك الله فيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو لم يره؟ الصحيح رآه أو لم يره؟ رؤية منامية. لقول أخينا قال نور أن أرى، وفي حديث قال رأيت نورا، يعني نور، الحجاب الذي بيني وبينها نور، فأنا أرى، كيف أراه سبحانه وتعالى؟ نور أن أرى، أو رأيت نورا، يعني رأيت ماذا؟ نورا، الحجاب. أما يوم القيامة فالله عز وجل يرفع الحجاب ويأذن في ماذا؟ في رؤيته، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يرى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. فهذا الحديث فيه كذلك دلالة على إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية. طيب، قول عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، وماذا قالت عائشة في هذا الصدد؟ عائشة ماذا قالت؟ من ادعى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله. الفرية، الفرية يعني، نعم، تقول لقد قف شعري من ذلك، مسروق حين سأل عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قالت لقد قف شعري من ذلك، قف شعري من ذلك. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. يوجد قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل إما رؤية عينية أو رؤية منامية، ودليلهم في ذلك ما ورد في سورة النجم، في سورة النجم، وينسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ويوجد كذلك قول ثالث وهو التوقف، لكن من حيث الاعتداد به لا يعتد به، لأن التوقف لا يعتبر قولا، لكن يذكر على سبيل الذكر. لكن الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل. هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني كيفية الرؤية لا ندري، هذه الكيفية مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، بغير إحاطة، يعني بغير ماذا؟ بغير إدراك، كما نطق به كتاب ربنا. وهذه العبارة من أهل العلم من يستعمل هذه العبارة أي يعني بذلك فيما ورد في كتاب الله عز وجل، أي من كلام الله تبارك وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني كيفية الرؤية وحقيقة الرؤية وهذه الأشياء مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، فتفسيرها على ما أراده الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. ولكن الرؤية ثابتة، أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل، الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى، فينظرون إلى ربهم عز وجل، ولا يقال أن الرؤية يعني بمعنى يرون ربهم عز وجل لا من فوق ولا من تحت ولا من جهة اليمين ولا من كذا. هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون ماذا؟ القمر ليلة البدر. في رؤيته. فهذا فيه بيان لكيفية يعني بيان كيف تكون الرؤية من جهة يعني الأصل أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل بأعينهم، يرفعون رؤوسهم وينظرون إلى ربهم عز وجل. ولكن الذين قالوا بهذا القول أنهم لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، واضح الكلام المسألة هذه، لا يثبتون علو ماذا؟ علو الله تبارك وتعالى على خلقه. لذلك أنكر المعتزلة عليهم وقالوا كيف يعني تثبتون الرؤية وأنتم تنفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وذكرت لكم فيما سبق أن لفظ الجهة، لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة. كيف يفهم هذا اللفظ؟ يعني إذا وجدت في عبارة أحد أهل العلم يقول في جهة العلو، ما المراد بهذه العبارة؟ إحنا الأصل نلتزم الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، لكن اللفظ هذا إذا أطلق على ما يحمل المعنى الصحيح؟ أثبت هذه العبارة، وهو الذي ذكر في جميلا رائعا في مسألة حديث الجارية، بعدما ذكر حديث الجارية فقال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول أنه لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين بعدما قرره صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام جميل من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في تقرير هذه المسألة، وأنه يجوز أن تسأل عن الله تبارك وتعالى وأن تقول ماذا؟ أين الله؟ واضح الكلام. أما الذين يتوهمون من ذلك الجسمية وغير ذلك من الأشياء الباطلة فهذا لا يلزم أهل السنة والجماعة. طيب، لفظ الجهة هذا الذي يعني ذكرت لكم على أساس قد تجدون هذه العبارة في تعبيرات بعض أهل العلم، فيراد بها ماذا المعنى؟ المعنى الصحيح. ودائما يحاول الإنسان أن يلتزم بماذا؟ بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فالمعتزلة أنكروا على الذين أثبتوا الرؤية وهم ينفون علو الله تبارك وتعالى، قالوا كيف تكون رؤية من غير جهة؟ معنى جهة بمعنى ماذا؟ بمعنى العلو، علو الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان يرون ربهم عز وجل، يرفعون رؤوسهم وينظرون إلى ربهم عز وجل. والآخرون الذين أثبتوا الرؤية ونفوا ماذا؟ العلو، قالوا رؤية إدراك، لا يعني من فوق ولا من يعني جهة اليمين ولا من جهة اليسار. توضح هذه العبارة؟ يعني بمعنى هذا تناقض، إما أن تنفوا تثبت الرؤية وتثبت العلو لله سبحانه وتعالى، وإما أن تنفوا الجميع، تنفي العلو وتنفي ماذا؟ الرؤية. واضح الكلام؟ نعم. طيب، المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. أولا، أحاديث الرؤية متواترة ولا غير متواترة؟ متواترة، ما بلغت مبلغ التواتر. تدرسون المصطلح ولا لا؟ مصطلح الحديث درستم؟ درستم المتواتر؟ تعريف الحديث المتواتر؟ مرة أخرى على التعريف. منتهى الحس. من يشرح هذا التعريف عندك؟ كثرة بمعنى الكثرة. هل أهل العلم اتفقوا على عدد معين في مسألة الكثرة؟ لا، منهم من ذكر كم من العدد؟ منهم من ذكر كم؟ 10، 40، 70. لكن الصحيح أن ما يحصل به اليقين، ما يحصل به ماذا؟ اليقين. نعم، تفضل. ثم أن تحيل الآية إلى عالم الضوء على الكلام يستحيل من كل الدنيا. أي أن يعني أن يجتمع على وضع هذا الحديث. حديث مروي مثلا في مثلا نقول مثلا في العراق، وهذا في الشام، وذاك في بخارى، خراسان. واضح يستحيل تواطؤهم على ماذا؟ اجتماعهم وتواطؤهم على وضع هذا الحديث، ويستندون إلى أمر محسوس ك حدثنا، أخبرنا، سمعنا. واضح الكلام؟ نعم. فهذا الحديث المتواتر. طيب، حديث المتواتر، أحاديث الرؤية من الحديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض يعني بعض الأحاديث المتواترة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فهذه بعض الأحاديث المتواترة، بعض الأحاديث المتواترة. فأحاديث الرؤية مما تواتر ذكرها، لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى. طيب، قال المصنف: تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. تأولين بآرائنا بمعنى يعني يعني صرف اللفظ الظاهر، صرف اللفظ الظاهر عن معناه الحقيقي المتبادر إلى الذهن المعلوم في لغة العرب، فلا ندخل في ذلك متأولين. فهو كما قال على المعنى الذي أراد سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. من جملة ذلك تأويل الصفات، كمن يؤول مثلا صفة الوجه بصفة، مثلا يقول لك المراد بذلك الثواب، الوجه بمعنى ماذا؟ الثواب. فيقال مثلا في هذا المقام فماذا تصنع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني في دخوله إلى المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه عز وجل، وهل يجوز أن يستعاذ بماذا؟ بمخلوق من المخلوقات؟ لا يجوز، هذا باطل. يعني تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فإذا فسرت الوجه بالثواب، كل الإنسان مستعيذ بالثواب، أجيبوني، لا يجوز ولا يجوز، لا يجوز. يعني أنا أردت أن أبين لكم يعني مثالا على بطلان هذا المسلك في ما في في في ماذا في مسألة التعرض النصوص بالآراء وصرفها عن ظاهرها المراد. فهنا تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فأنت تستعيذ بهذه الصفة العظيمة التي هي صفة لذات الله تبارك وتعالى، فأنت مستعيذ برب العزة سبحانه وتعالى. كذلك مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصر من خلق. هل الثواب يحرق؟ الثواب يحرق؟ لا يستقيم المعنى، المعنى لا يستقيم، واضح؟ بل يداه مبسوطتان، تفسير اليد بماذا؟ بالنعمة أو بالقدرة، يعني قدرتاه مبسوطتان، وهل الله عز وجل قدرتان أم أن قدرته واحدة سبحانه وتعالى؟ واضح الكلام؟ كذلك النعمة له نعمتان فقط، أو وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عز وجل أكثر من أن تحصر أو تعد. فكل ذلك من المسالك التي فيها مخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح من الإمرار، أمروها كما جاءت بلا كيف. فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا نرد رؤية الله تبارك وتعالى بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بآرائنا، فإن الأحاديث الواردة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. ولا متوهمين بأهوائنا، أي متوهمين لذلك كيفية من الكيفية، كيف تكون كيفية؟ كيفية الرؤية وغير ذلك من المسائل التي تدخل تحت هذا الباب. فلا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن سلك هذا المسلك من التنزيه لله سبحانه وتعالى ونفي المماثلة عنه سبحانه وتعالى مع إثبات الصفات، فقد سلك السبيل المستقيم والصراط القويم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. يعني لا يسلم لك دينك إلا إذا استسلمت لما ورد عن الله تبارك وتعالى أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. إذا اشتبه عليك أمر من الأمور فينبغي عليك أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت قصرت في هذه المسألة أن تدرك معنى هذا الشيء وأن تعلم حقيقة هذا الشيء، فاشتبه عليك الأمر، فينبغي عليك أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يرد على يرد يعني على القسم في مسألة الاشتباه والمحكم، ما هو منه متشابه وما هو منه محكم. يعني القسم الذي كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا يرد كلام المصنف، فما اشتبه عليك علمه ينبغي عليك أن ترده إلى النصوص المحكمات، إلى النصوص المحكمات، وأن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والتشابه والإحكام في كتاب الله عز وجل إما أن يكون متشابها باعتبار، أو يكون محكما باعتبار، أو يكون متشابها محكما باعتبار آخر. أما الإحكام إطلاق يعني أن القرآن كله محكم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فهنا الإحكام بمعنى الإتقان، إحكام بمعنى الإتقان، بمعنى أن القرآن محكم في ألفاظه، محكم في ألفاظه، في فصاحته، في بيانه، في أسلوبه، في عباراته، كما قال الله عز وجل ولم يجعل له عوجا، ليس فيه عوج، فهو محكم متقن. فبهذا الاعتبار كل القرآن ماذا؟ كل القرآن محكم. وإذا قلنا أن كل القرآن متشابه، فباعتبار أن القرآن متشابه في قصصه، هنا ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرا مجملا، أعيد ذكرها في سورة أخرى على وجه التفصيل وبيان ما ورد فيها. هنا ذكر للجنة والنار، كذلك في سورة أخرى ذكر للجنة والنار، كذلك هنا ذكر لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، في سورة أخرى كذلك ذكر لأسمائه وصفاته، ذكر كذلك لأمور المعاد وغير ذلك من المسائل، فيرد ذكرها في سور أخرى. فهنا التشابه بهذا الاعتبار تشابه يعني في هذه المسائل التي ذكرت لكم. فالقرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، واضح الكلام، ومنه ما هو محكم وما هو متشابه. إذا أريد بذلك تفسير القرآن وبيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن وبيان أوجه تفسيره، فقال منه ما هو آيات محكمات هن أم الكتاب أصول واضحة، وأخر متشابهات، أخر ماذا؟ متشابهات. قد يشتبه على العالم الفلاني معنى هذه الآية، معنى هذه الآية، فيقف عند هذا الحد ويكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون التشابه هنا بإطلاق أنه يخفى على جميع الأمة المراد بهذه الآية فهذا لا يكون، يعني يقصر ذهن فلان عن إدراك المعنى الصحيح، لكن لا يخفى على جميع الأمة. لذلك من أهل العلم أن يعبر في هذه المسألة بأن التشابه تشابه نسبي، تشابه ماذا؟ نسبي، وليس بتشابه مطلق، وليس بالتشابه المطلق. فهنا الإحكام والتشابه، ومنهم ما هو محكم ومتشابه. من يعيد هذه المسألة؟ محكم باعتبار، متشابه باعتبار، من هو ما محكم ومن هو ما هو متشابه؟ تفضل. محكم باعتبار ألفاظه وأسلوبه وكلماته، فهو من هذه الجهة محكم بقول الله عز وجل ولم يجعل له عوجا. هي الآية الأصل ألف لام راء تلك آيات، تلك معذرة ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم المتشابه باعتبار أن في القصص أن تذكر قصة يمين في سورة وفي سورة أخرى، وكذلك أن تذكر اسم الله عز وجل في عديد من الصور. ومحكم ومتشابه باعتبار تفسيري، ممكن أن يكون مشتبها على زيد غير مشتبها على عم، ولا يكون الاشتباه عاما بل يكون نسبي. نعم، بارك الله فيك. طيب أنا طلبت منكم واجب يعني في البيت، تتذكر أنا كلفتكم بشيء؟ لا، مش كلفتكم بشيء؟ مسألة هذه اللي حل من بعد؟ مسألة هذه في مسألة أخرى؟ مسألة أخرى؟ طيب نكتفي بما ذكر، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.